بعض الأوراق التي قد لخص فيها الكتب، هذه موجودة إن شاء الله إذا احتاج لها الشخص. نعم ضع هناك الجدول، ما يحتاج، لما يدخل يرى ويأخذه وينسخه، مباح، ليس حقوق الطبع محفوظة، حقوق النسخ. تقول: ما ضوابط رفض العريس المتقدم؟ وإذا رفضت أخت العريس المتقدم لها بسبب أمه علما بأنه ملتزم، فما الحكم؟ أقول: أما الضوابط فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاءكم من ترضون دينه خلقه فزوجوا، إلا تفعلوا تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. فالذي يرد لأجله هو الدين، وضح لكم؟ فإذا كان هذا الرجل ليس صاحب دين ولا صاحب أخلاق، وعرف بما يتعلق بالمحرمات من شرب الخمور أو ترك الصلوات أو ما هو فسق، نسأل الله السلامة، شك أن هذا يرفض ولا يقبل. أما إذا كان صاحب دين وخلق فلا ينبغي أن يرد، لأنه إذا رد فقد لا يأتي من هو مثله، أليس كذلك؟ تقول: أخوات في العمل يصلين جماعة، فهل صلاة الجماعة لهن أفضل عن صلاتهن كل واحدة لوحدها؟ نعم، لا شك أن صلاة الجماعة للنساء مع بعضهن البعض أفضل من صلاة المرأة لوحدها، كما كانت عائشة رضي الله عنها تفعل، كانت تصلي بالنساء. ولكن ينبغي أن تتنبه المرأة لمسألة أنها ما تصف أمام الرجال أمام النساء، وإنما تصف وسط النساء، كما ثبت ذلك في أثر عائشة. المرأة في الصف تصف وسط النساء لأنها تتقدم النساء، ومن باب أولى أنها لا تتقدم الرجال، ومن باب أولى وأولى أن لا تصلي بهم الجمعة، أليس كذلك؟ لأن هذه بدعة ما قال بها أحد من أهل العلم، والنبي صلى الله عليه وسلم حذر من البدع وقال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فهذه المرأة التي صلت بالناس الجمعة ستدخل في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. لماذا؟ لأنه لم يقل أحد من السلف، وهذا إجماع منهم، ولم يثبت عن الصحابة ولا عن التابعين، بأن المرأة قامت وخطبت بهم الجمعة وصلت بهم الجمعة بالاتفاق. بل إن الإمام الشافعي يقول في كتابه الأم: لو أن المرأة تقدمت وصلت بالرجال والصبيان والنساء، قال: يعيد الرجال والصبيان ولا تعيد النساء. لماذا؟ لأنها يجوز أن تصلي بالنساء، أما الرجال أبدا ما يصح، كيف تتقدم المرأة على الرجال؟ هذا أولا فيه فتنة، وفيه ما فيه من إظهار العورة. وأيضا العلماء، وهذا سيأتينا إن شاء الله إذا بدأنا في كتاب عدة العمدة، ستنظر إن شاء الله فيما يتعلق بماذا؟ بشروط ماذا؟ الإمامة. والله هذا من العجب الذي يسمع في هذا الزمان، والإنسان أيضا لا يلقي لهذا بال، لأن الذي قام بهذا من؟ شرذمة لا قيمة له، شرذمة لا قيمة لهم في بلاد الكفر في كنيسة، نبذهم الله جل جلاله وأظهر خذلانهم بأنهم ما وجدوا أن يجمعوا إلا في مكان في كنيسة، نسأل الله السلام ونعوذ بالله من الخذلان. هذه المرأة كان الأولى بها أن تستر على نفسها وتصلي لوحدها في بيتها، أو تصلي خلف رجل جماعة. لا يعني ذلك أن الصلاة بالكنيسة لا تصلح، لا نعني هذا، ولكن انظر إلى درجة أين وصلت البدع والخذلان، نسأل الله السلام. وإن شاء الله إذا جئنا في محل الإمامة قد نتعرض إلى كلام أهل العلم فيما يتعلق بهذا المبحث. تقول: لماذا ضعف حديث طلب العلم فريضة؟ لأن الحديث في إسناده مقال، وإن كان له طرق، وضح لكم، ولكن الصحيح أن الحديث يتقوى. تقول: امرأة اشترت علبة أقلام مكتوب عليها 24، وكذلك قال لها البائع، وعندما رجعت إلى البيت وجدتها 26، رجعت إلى السوق فلم تجد البائع والسوق أغلق تماما، فماذا تعمل بالزيادة من الأقلام؟ نقول: تتصدق بها، تتصدق بها لمن احتاج لتلك الأقلام. والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، وقفنا على قول الناظم رحمه الله: معنعن كعن سعيد عن كرم، ومبهم ما فيه راو لم يسم. وقفنا على ما يتعلق بالمبهم. يقول رحمه الله: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الشارح رحمه الله: قول ناظم ومبهم ما فيه راوي لم يسم. قال الشارح: والمبهم كقول الراوي أخبرني فلان أو شيخ أو رجل أو بعضهم أو ابن فلان. يقول رحمه الله: قول الناظم ومبهم ما فيه راوي لم يسم. ما هو الإبهام؟ ما هو المبهم في الإسناد؟ يقول: المبهم كقول الراوي أخبرني فلان. الراوي لما يقول أخبرني فلان، من فلان؟ مبهم، أليس كذلك؟ ما نعرف من هو. إذن نحن بينا من شروط صحة الحديث أن يرويه عدل ضابط، وعن فلان هذا ما ندري هل هو عدل ليس بعدل. لهذا ذكر العلماء ما يتعلق بالإبهام. فهل نقبل الإسناد الذي جاء فيه عن الراوي قال فلان، أو شيخ أخبرني شيخ من هو، أو رجل، أو بعضهم، أو ابن فلان ما يسمى، يقول ابن فلان بدون أسماء، هذا يعد عند العلماء مبهم. واضح؟ قال الحافظ: ولا يقبل حديث المبهم ما لم يسمى، لأن شرط قبول الخبر عدالة رواته، ومن أبهم اسمه لا يعرف عينه، فكيف تعرف عدالته؟ نعم، يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله: ولا يقبل حديث المبهم. لماذا؟ يقول: لأن شرط قبول الخبر عدالة الرواة، وإذا كان هذا مجهول نحن لا ندري عدالته، هل هو عدل أو ليس بعدل، ثقة ليس بثقة، ضعيف ليس بضعيف، إذن هو مجهول بالنسبة لنا، فكيف نقبل حديث فيه مجهول بالنسبة لنا؟ قال: لا نقبل حتى يسمي أو يسمى، حتى يسمي الراوي الذي روى من هذا فلان الذي قال فلان، أو يسمى هذا الراوي الذي قد أتي به على صيغة الإبهام. وضح لكم؟ قال: وكذا لا يقبل خبره ولو أبهم بلفظ التعديل، ولو أبهم بلفظ التعديل. يقول أيضا: نحن عرفنا الآن بأنه إذا قال حدثني فلان، أو حدثني رجل، أو حدثني بعضهم، أو حدثني شيخ، أو إلى آخره، هذه الألفاظ كلها لا تقبل. لماذا؟ لأن الرجل مبهم. يقول: كذلك إذا ذكره بلفظ التعديل، كذلك إذا ذكره بلفظ التعديل فإنه لا يقبل. وضح لكم؟ لا يقبل حتى يصرح من هو. فمثلا لو قال حدثني الثقة ما نقبل. لماذا؟ لأنه يقول حدثني الثقة، هو مبهم عندنا، هو ثقة عنده، لكن مبهم عند من؟ عند الآخرين. فلهذا قال: كذلك لا نقبل. كان يقول الراوي عن أخبرني ثقة، لأنه قد يكون ثقة عنده مجروحا عند غيره. نعم، هو ثقة عند هذا الراوي، لكن هو مجروح عند غيره، إذن كيف نقبل؟ وهذه المسألة قد تكلمت عليها بالتفصيل، أليس كذلك؟ وبيناها في الأصول، وبيناها كذلك فيما سبق في هذا الكتاب فيما يتعلق بماذا؟ فيما يتعلق بالمرسل. قال: وهذا على الأصح في المسألة، ولهذه النكتة لم يقبل المرسل، ولو أرسله العدل جازما به لهذا الاحتمال بعينه. نعم، يقول: وهذا على الأصح في المسألة، ولهذه النكتة لم يقبل المرسل. أنا بينت لكم فيما يتعلق بالمرسل لماذا ما قبلنا حديث المرسل، الحديث المرسل بينت هناك، لأنه حتى لو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو إلى آخره، الذي حذفه وجزم بحذف بعضهم قال نقبله، لأن المحذوف الذي حذفه هذا الراوي عدل ثقة، فلا يروي ولا يحذف ولا يجزم إلا عن ثقة، فلا فعل هذا قالوا يكون المرسل صحيح، بأن هذا غير صحيح، هو قد يكون حذفه وهو لا يدري به، وقد يكون ثقة عنده لكن مجروح عند غيره، أليس كذلك؟ قال وقيل يقبل تمسكا بالظاهر إذ الجرح على خلاف الأصل، وهذا ضعيف، ولهذا صدره بقوله قيل. قال وقيل إن كان القائل عالما أجزأ ذلك في حق من يوافقه في مذهبه، وهذا ليس من مباحث علوم الحديث. قال وقيل إن كان القائل، ارفع الجهاز قد يكون السبب، قال وقيل إن كان القائل عالما أجزأ ذلك في حق من يوافقه في مذهبه، وهذا ليس من مباحث علوم الإسناد، وهذه المسألة قد سبق بيانها في المرسل. قال مجهول العين، انتبه، لما بين المصنف رحمه الله تعالى المبهم، وبين بأن المبهم أن يقول الراوي أخبرني فلان أو رجل أو هذا الرجل لم يسمى، أليس كذلك؟ مبهم بالنسبة لنا ما نقبل حديثه. طيب الآن شرع فيما يتعلق بمجهول العين. مجهول العين فيه نوع من الإبهام، وإن كان الراوي قد يسمى، وضح لكم، الراوي قد يأتي اسمه لكن هو مجهول، كيف؟ بين الآن، سيبين لك مجهول العين ومجهول الحال. عرفنا الإبهام هو أن يذكره بصيغة رجل، شيخ، بعضهم ما ندري، ما يذكر ولا اسم، ما نعرف من هذا المتكلم، لكن الآن سيقول حدثني زيد، إذن ذكر الاسم، لكن زيد هذا من هو؟ ما نعرف من هو، بحثنا عنه في كتب الرجال ما وجدنا، ولم يروي عنه إلا هذا الراوي، وضح لكم؟ قال فإن سمي الراوي وانفرد راوي واحد بالرواية عنه فهو مجهول العين كالمبهم، فلا يقبل حديثه إلا أن يوثقه غير من ينفرد عنه على ما صح، وكذا من ينفرد عنه إذا كان متأهلا لذلك. نعم، يقول رحمه الله فإن سمي الراوي وانفرد عنه راوي واحد بالرواية، يعني قال هذا الراوي حدثني محمد أو حدثني أحمد، عمر يقول حدثني محمد، هذا يعتبر مجهول العين، وحكمه حكم المبهم، بمعنى أنه لا يقبل حديثه إلا أن يوثق، إلا أن يوثق. يقول إلا أن يوثق، أن يوثقه، أن يوثقه غيره من ينفرد، غير من ينفرد عنه على الأصح، واضح؟ وكذا من ينفرد عنه إذا كان متأهلا لذلك، يعني بشرط هذا المجهول، مجهول العين متى نقبل؟ يقول إن جاء هذا الحديث عمر قال حدثني زيد، زيد مجهول أليس كذلك؟ جميل، ما نعرف من هو، قال حتى نقبل زيد هذا لابد أن يوثقه بكر، ليس عمر الذي حدث عنه، وضح لكم، أن يوثقه رجل غير الراوي، فإذا قال ذاك الرجل زيد هذا ثقة، خلاص قبلنا. لماذا؟ لأنه لو وثقه نفس الراوي عنه ما خرجنا عن البحث السابق حدثني الثقة، ليس هناك فرق، وضح لكم؟ لو وثقه نفس الراوي هو ثقة عنده لكن عند غيره ليس كذلك. إذا اشترط العلماء في مجهول العين حتى نقبل أن يكون الموثق له غير الراوي عنه، لأنه هذا أصلا زيد لم يروي عنه إلا عمرو فقط، بحثنا ما وجدنا إلا عمرو. إذا حتى نقبل حديث مجهول العين لابد أن يوثقه غير الراوي عنه. واضح؟ أقول إن مجهول العين له صورتان. مجهول العين له صورتان. الصورة الأولى كون الراوي لا يسمى، كأن يأتي في الإسناد عن رجل، وهذا هو المبهم. واضح؟ إذن مجهول العين أيضا يدخل تحت ماذا؟ المبهم. وضح لكم؟ الصورة الثانية هذا يعد مجهول العين، يعني روى عنه واحد قال عن رجل، ما ندري من هو الرجل، هذا مجهولة عينه، لهذا لا نقبل، وهو مبهم في نفس الوقت. الصورة الثانية أن يسمى، يعني يقول عن زيد مثلا لكن لم يروي عنه إلا رجل واحد، هذا مجهول العين، لم يروي عنه إلا رجل واحد، فإذا عرف اسمه من جهة الراوي فهذا عرف اسمه من جهة الراوي عنه فقط، فهذا عرف اسمه من جهة الراوي عنه فقط. يعني نحن ما عرفنا بأن هذا المجهول زيد اسمه زيد إلا من إلا من الراوي عنه فقط، أليس كذلك؟ هذا يعد ماذا؟ مجهول، مجهول العين. قلنا ولم يعرف هذا التلميذ بالتحري، هذا شرط، ولم يعرف هذا التلميذ بالتحري. إذا مجهول العين له صورتان، الصورة الأولى أن يقول الراوي عن رجل وهذا هو المبهم، الصورة الثانية أن يروي التلميذ ويسمي فيقول عن زيد، عمرو يقول عن زيد، زيد بالنسبة لنا مجهول، وعمر الراوي عن ليس بذاك الإمام الجبل الذي عرف بالتحري والأخذ عن الثقات إلى آخره، فهذا أيضا يعد مجهول العين فلا يقبل. في كلا الصورتين يعد الحديث ضعيف، فلا بد أن يوثقه غير الراوي عنه، رجل آخر. وضح لكم إلى هنا؟ قال أو إن روى عنه مع التسمية اثنان فصاعدا ولم يوثق فهو مجهول الحال وهو المستور، وقد قبل روايته جماعة بغير قيد وردها الجمهور. نعم، يقول إن روى عنه مع التسمية، انتبه، إن روى عنه مع التسمية يعني تسمية الراوي المجهول، صرحوا من هو؟ زيد. قال اثنان فصاعدا، إذن يشترط أن يروي في مجهول الحال عن هذا الرجل الذي سمي، يروي عنه اثنان فصاعدا ولم يوثق فهو مجهول الحال وهو المستور. يعني إذا روى عن هذا الراوي عن زيد مثلا، زيد عندنا مجهول، روى عنه عمرو وبكر، يعد ماذا؟ مجهول الحال. أما لو روى عنه عمرو مجهول العين. إذا مجهول العين ما روى عنه واحد، مجهول الحال ما روى عنه اثنان فأكثر. واضح؟ وهذا أيضا فيه تفصيل ليس على الإطلاق، ولهذا أقول ومجهول الحال له صورتان. الصورة الأولى كون الراوي معروفا برواية أكثر من واحد، معروفا برواية أكثر من واحد عنه، يعني روى عنه أكثر من شخص، روى زيد هذا، روى عنه عمرو وبكر وخالد. وضح لكم؟ هذا صار مجهول الحال، لأنه لو روى عنه فقط عمرو قلنا مجهول العين، ما دام زاد العدد عن واحد انتقل إلى مجهول الحال. فكثرة الرواة عنه دلت على أن عينه معروفة عند الرواة، أليس كذلك؟ ما دام روى عنه زيد، أما دام روى عن زيد بكر وعمر وخالد، إذن بكر يعرفه وخالد يعرفه وعمر يعرفه، جهالة العين انتقلت إلى جهالة الحال، حاله صار مستور بالنسبة لنا هل هو ثقة أو لا. أما مجهول العين لا، عينه ما نعرف من هو أصلا، لا نعرفه أصلا، ولا يعرفه العلماء الموثقون والمجرحون. إذن أيهما أشد، مجهول العين أو مجهول الحال؟ مجهول العين أشد، لأن مجهول العين فيه جهالة حال الراوي وفيه جهالة عين الراوي، لا نعرف من هو، من اسمه، حتى لو عرفنا الاسم لا نعرف من هو أصلا عينه، من هذا زيد؟ زيد ما شاء الله كثر، من هو هذا زيد؟ وأيضا مجهول فيه جهالة الحال. أما جهالة الحال لا، عرفنا الاسم، الرجل معروف عند المجرحين والمعدلين، كيف عرفت أنه معروف؟ بدليل أنه روى عنه أكثر من شخص، زيد هذا روى عنه عمر وروى عنه بكر وروى عنه خالد وروى عنه فلان وفلان وفلان، إذن عينه معروفة عندهم ولهذا روى عنه، إذن هو ممن يروي الحديث، لكن المشكلة في حاله، هل هو ثقة أو ليس بثقة؟ حاله مستورة بالنسبة لنا. وضح لكم الفرق الآن بين مجهول العين والحال؟ أقول لكن الجهالة في الحال، يعني جهالته في حاله لا في عينه. الصورة الثانية، روى عنه راو واحد. كيف روى عنه راو واحد؟ انت قلتم مجهول العين روى عنه راو واحد، وحين رجعنا قلنا مجهول الحال ايضا روى عنه راو واحد، اذا ما نفس الحالة. نقول لا، لكن وجدت قرائن زادت من قدر العلم به. مجهول العين نحن قلنا فيه ولم يعرف هذا التلميذ بالتحري، يعني هذا التلميذ يأخذ عن من هب ودب، لكن لو أن الإمام أحمد روى عن هذا المجهول مجهول العين صار مجهول ماذا؟ الحال، لأن الإمام أحمد عرف بماذا؟ بالتحري، حتى لو كان الإمام لوحده روى عنه، حتى لو الإمام أحمد لوحده، قرينة علم الإمام أحمد وتحري الإمام أحمد جعلتنا ننقل هذا الرجل من جهالة الحال، من جهالة العين إلى الحال. عينه معروفة، كيف عرفت أنه معروفة؟ لأن الذي روى عنه الإمام أحمد، والإمام أحمد لا يأخذ إلا عن أهل الحديث، لا يأخذ عن من هب ودب، وضح لكم؟ فهذا عينه معروفة، إذن هو مجهول الحال، لا ندري ما حاله ولهذا لم نقبل. عرفتم؟ إذن فرق بين مجهول العين ومجهول الحال. إذا روى عنه واحد، الفرق بينهما أن مجهول العين إذا روى عنه واحد هذا الواحد غير معروف بالتحري، مجهول الحال إذا روى عنه واحد، متى كان حاله، كانت حاله مجهولة؟ إذا روى عنه واحد ووجدت قرينة في هذا الواحد أنه عالم معروف بالتحري في الأخذ. واضح لكم يا أخوان؟ واضح؟ قلنا قراءة زادت من العلم به، كأن يروي عنه إمام حافظ لم يعرف بالرواية عن المجروحين، ما عرفنا أبدا أن هذا يأخذ عن من هب ودب، وهذا يطلق عليه المستور، هذا يطلق عليه عند المحدثين الراوي المستور، يعني حاله مستورة بالنسبة لنا. واضح لكم الآن؟ واضح لكم الفرق بين مجهول العين والحال؟ إذن مجهول العين له صورتان، الإبهام عن رجل، صورة ثانية أن يروي عنه راوي واحد فقط ولم يعرف بالتحري. مجهول الحال له صورتان، يروي عنه أكثر من شخص، واضح، ويسمى هذا مجهول الحال. صورة ثانية في مجهول الحال أن يروي عنه واحد، لكن هذا الراوي الذي روى معروف بأنه لا يأخذ عن المجروحين ومعروف بالحفظ والفهم، إذن انتقل هذا الراوي المجهول من العين إلى ماذا؟ إلى الحال. واضح هذا التفصيل؟ عرفتم؟ قال، قال الحافظ: والتحقيق في أن رواية المستور ونحوه مما فيه الاحتمال لا يطلق القول بردها ولا بقبولها، بل يقال هي موقوفة إلى استبانة حاله كما جزم به إمام الحرمين ونحوه قول ابن الصلاح في من جرح بجرح غير مفسر. نعم، يقول: وقد قبل رواية وقد قبل روايته جماعة بغير قيد وردها الجمهور، وهو الحق، حق أنها ترد، ولكن الرد رد توقف، لا رد عدم قبول مطلقا، بمعنى أن رواية مجهول العين ومجهول الحال والمستور والمبهم هذا نتوقف ما نقبل روايته. لماذا؟ حتى نعرف حاله ونعرف من الرجل المبهم، نعرف من مجهول العين، نعرف من مجهول الحال. ولهذا قال الحافظ: والتحقيق أن رواية المستور ونحوه مما فيه الاحتمال لا يطلق القول بردها ولا بقبولها، بل هي موقوفة. إذن نحن ما قبلناها إذا رددناها لأجل الجهالة، واضح؟ قال: هي موقوفة إلى استبانة حاله كما جزم به إمام الحرمين، ونحوه قول ابن الصلاح، يعني نحو هذا القول قول ابن الصلاح في من جرح بجرح غير مفسر، وهذا قد مضى فيما يتعلق بماذا؟ بمعارضة الجرح والتفسير، الجرح المفسر والتعديل. وضح لكم؟ قال: جهالة الصحابي لا تضر، فإذا قيل حدثني صحابي أو من صحب النبي أو رجل من أصحاب النبي أو رجل من الأنصار أو رجل من المهاجرين ونحو ذلك، فهذا كله يصح لأن جهالة الصحابي لا تضر، لأن الصحابة كلهم عدول. انتبه، يقول رحمه الله: فإذا قيل حدثني صحابي، هو الآن تكلم على المبهم وعلى ماذا؟ وعلى المجاهيل، فهل كذلك من أبهم من الصحابة وجهل يقبل أو لا يقبل؟ ها؟ يقول رحمه الله: جهالة الصحابي لا تضر. فلو أن الراوي التابعي قال حدثني الصحابي، ما صرح من هو، نقبل، هذا هو الصحيح، لأن الصحابة كلهم عدول بتعديل الله جل جلاله لهم وبتعديل النبي صلى الله عليه وسلم، إلا في صورة ضيقة. انتبه، إذا كان هذا الصحابي، وهذا نادر جدا، ممن عد في الصحابة وهو صغير لم يسمع النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا يعامل معاملة كبار التابعين كما مر. الصحابي الذي ولد ورأى النبي صلى الله عليه وسلم، أو كان صغير لا يميز ورأى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يحفظ، فهذا من صغار الصحابة. لكن الغالب عن التابعين إذا قال حدثني من صحب النبي أو الصحابي، فالغالب أنه يطلق على غير هذا. وضح لكم؟ فلا عبرة بهذا النادر، لأنه قد يرد هذا الإشكال فيقول قائل: أليس في الصحابة من كان صغير جدا وعد من كبار التابعين؟ نقول: بلى لا شك، لكن هذا نادر، والنادر لا حكم له. وضح لكم؟ نادر أن يأتي التابعي يقول حدثني صحابي ويريد الصحابي لم يسمع النبي وهو من صغار الصحابة، أبدا. واضح؟ هذا لا يوجد، ولو وجد فهو نادر جدا، وغالب هذا الصحابي الصغير أنه يأخذ عن صحابي آخر أو عن كبار التابعين الذين عرفوا بالعدالة والثقة. وضح لكم؟ قال تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. إذن إذا رضي الله عنهم عدلهم، وإذا عدلهم قبلهم، وإذا قبلهم وجب علينا أن نقبلهم. قال: ومثال الإبهام ما رواه النسائي في العتق، قال: أخبرنا علي بن حجر قال أنبأنا مالك بن مهران الدمشقي عن إبراهيم بن أبي عبدة عن رجل قال: قلنا لوائلة الحديث. وقد بين وائلة ولا واثلة عندك؟ وائلة ولا واثلة؟ وقد بين اسم المبهم في الرواية التي بعدها، قال: أخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقرئ المكي قال حدثنا أبي قال حدثنا ابن المبارك قال حدثنا إبراهيم بن أبي عبدة عن الغريب بن عياش عن واثلة بن الأزقع به. نعم، يعني كأنه يقول لك: كيف تعرف المبهم؟ يعرف المبهم بجمع الأسانيد. وضح لكم؟ يعني عندك إسناد فيه رجل مجهول، كيف أعرف أن هذا الرجل المجهول هو فلان بن فلان؟ أجمع الأسانيد المتعلقة بنفس الرواة ونفس المتن، فقد يصرح بعض الرواة باسمه، فإذا صرح باسمه عرفناه، وإذا عرفناه زالت الجهالة، ونحكم على الحديث بماذا؟ بالصحة والضعف على حسب الراوي وحال الراوي. وضح لكم يا أخوان؟ إذن معرفة المبهم في علم المصطلح مهم جدا، وهنا ذكر هذا الأمر بصورة مختصرة ولكن بحث جامع، وإلا المبحث يطول في الكتب المطولة. فإذا انتقلنا إن شاء الله للكتب المطولة هناك نطيل البحث في هذا بإذن الله تعالى. بقي شيء من الوقت ولا نقف على هذا؟ خلاص، في هذا القدر كفاية، والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، لازلنا في قول الناظم: وكل ما قلت رجاله على وضده ذاك الذي قد نزل. وبينا لكم ما معنى علو الإسناد، وبين لكم المصنف رحمه الله تعالى بأن العلو قسمان وينقسم إلى قسمين: العلو المطلق وهو الذي قد بحثنا فيه، وضح لكم، وهو كلما قلت رجال السند، كلما كان السند عالي في مقابلة سند آخر بنفس المتن، وضح لكم، بنفس المتن. وتكلمنا على القسم الثاني وهو العلو النسبي، وذكر منه المصنف الموافقة والبدل والمساواة، ووقفنا على المصافحة. قال رحمه الله: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المصنف رحمه، قال الشارح رحمه الله تعالى رافعا المصافحة، قال الحافظ: هي الاستواء مع تمييز ذلك المصنف، وسميت مصافحة لأن العادة جرت في الغالب بمصافحة بين من تلاقيا. نعم، المصافحة والعلو فيها علو أيضا نسبي، وضح لكم، وهي كما قال الحافظ استواء التلميذ مع ذلك المصنف، يعني الإمام البخاري يروي هذا الحديث بإسناده، ويأتي هذا أيضا التلميذ، هو مساوي من قرين البخاري، هو تلميذ شيخ البخاري، كلاهما أخذ هذا الحديث عن الشيخ إلى آخره، فهذه تسمى مصافحة، كأن هذا التلميذ قرين الإمام البخاري صافح الإمام البخاري فروى بنفس الطريق، يعني له إسناد وهذا له إسناد بنفس الطريق فساواه، وضح لكم، هذه تسمى ماذا؟ مصافحة. والعلو فيها في الحقيقة هو علو نسبي، أليس كذلك؟ عرفتم؟ قال: ومن أقسام العلو أيضا. المهم أنا الذي يهمني أن يعرف طالب العلم العلو الذي أشار إليه الناظم، وهو: وكل ما قلت رجاله على، كلما قلت الرجال كلما كان السند عالي، وكلما ازدادت الرجال كلما كان السند نازل، وكل ما قلت رجاله على وضده ذاك الذي قد نزل، وضح لكم. إذن القاعدة أنه إذا قيل هذا حديث إسناده عال، فاعلم أنه يريدون بذلك، وهو الغالب في الاستخدام، أن هذا الإسناد عالي بالنسبة لسند آخر، وأن رجال هذا السند أقل. ولا شك أن الرجال كلما قلت في الإسناد قل البحث، واضح، قل البحث، يعني إذا كان في الإسناد 4 ليس كما لو كان في الإسناد 10، ستبحث في 4 بسهولة، وكلما قرب أصلا العهد من النبي صلى الله عليه وسلم كلما كان الإتقان والورع إلى آخره أكثر، بخلاف ما لو جاء سند البيهقي، عندنا سند الإمام مالك، مالك عن نافع عن ابن عمر، وعندنا سند البيهقي إلى الإمام مالك، شك أن سند الإمام مالك أسلم وأقرب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ورجاله قليلة تستطيع أن تخرج، بخلاف البيهقي، يلا ابحث شيوخ البيهقي ومن هم وفلان بن فلان، والبيهقي خاصة في السنن الكبرى يقول: حدثني الثقة أبو فلان كذا كذا كذا فلان، من هو هذا؟ واضح، يحتاج أن تبحث إلى آخره. فإذا فائدة العلو مهمة جدا، والعلو الذي أشرنا إليه. قال: أولا العلو الآن أيضا أشار إلى العلو المطلق والعلو النسبي، الآن يشير إلى علو من جهة أخرى، واضح؟ الأقسام الأولى من جهة كثرة الرجال وقلة الإسناد، الآن يشير إلى علو الأخذ، بمعنى أن التلميذ أخذ من جهة هذا الشيخ الذي قد توفي في سنة كذا، وذاك أخذ عن الشيخ الذي توفي بعد الشيخ الأول بسنين، إذن الأول أعلى. لماذا؟ لأنه أخذ عن من كانت وفاته أقرب. وضح لكم؟ إذن العلو الآن اختلف، الصورة اختلفت. قال: أولا العلو بتقدم وفاة الراوي. قال النووي رحمه الله: فما أرويه عن ثلاثة عن البيهقي عن الحاكم، أعلامها أن أرويه عن ثلاثة عن أبي بكر بن خلف عن الحاكم بتقدم وفاة البيهقي عن ابن خلف. نعم، يقول الإمام النووي رحمه الله: فما أرويه بسندي أنا إلى البيهقي أعلى من روايتي بنفس السند عن الحاكم. لماذا؟ قال: فما أرويه عن ثلاثة عن البيهقي عن الحاكم، أعلاهما أن أرويه أنا عن من؟ عن ثلاثة أيضا نفس العدد، عن أبي بكر ابن خلف عن الحاكم. إذن نهاية السند، أو أراد أن يشير إلى أنه عند من؟ عند الحاكم. تلميذ الحاكم هنا من؟ البيهقي. وفي السند الثاني تلميذ الحاكم من هو؟ تلميذه أبو بكر. يقول النووي: البيهقي توفي قبل من؟ قبل أبي بكر، إذن هو أعلى. واضح؟ واضح لكم العلوم من أين؟ أن البيهقي توفي رحمه الله قبل أبي بكر، كلاهما تلميذ الحاكم. يقول: فهذا عندي أعلى من الثاني. لماذا؟ لأجل الوفاء. لكن أيضا هذا العلو ليس هو المراد بالعلو الذي سبق. واضح؟ هذا العلو بالنسبة للنظر للوفاء، وإلا يعني هذا العلو بالمعنى العام. واضح؟ وإلا فالعلو بالمعنى الاصطلاحي الدقيق الذي سبق هو غالب الإطلاق. قال: قال السيوطي: وكذلك من سمع مسند أحمد على الحلاوي عن أبي العباس الحلبي عن النجيب أعلى ممن سمعه على الجمال الجناني عن العرضي عن زينب بنت مكي لتقدم وفاة الثلاثة الأولين على الثلاثة الآخرين. وهذا واضح، أليس كذلك؟ ثانيا العلو بتقدم السماع. الآن انتقل إلينا إلى علو آخر وهو علو بالسماع. نحن الآن في مجلس عند شيخ، أنا وفلان، أنا سمعت هذا الحديث قبلك بعشر سنوات من نفس الشيخ، أنت أتيت بعدي بعشر سنوات سمعت هذا الحديث من نفس الشيخ، إذن أنا بالنسبة إلى هذا الإسناد وبهذا الإسناد من سماع إلى الشيخ أعلى منك. لكن هذا العلو علو ماذا؟ علو قدم، قدم السماع. فسماعي قبلك لهذا الحديث بعشر سنوات وأنت سماعك بعدي بعشر، يسمى هذا علو. ولكن كما قلت لكم هذا أيضا علو بهذه الصورة، ليس العلو الاصطلاحي الذي سبق. قال: قال النووي: ويدخل كثير منه فيما قبل ويحتاج لأن يسمع سفصال من شيخ وسماع. لكن انتبه، هذه المباحث الذي ذكرها العلماء ما تخلو من فوائد حديثية، لا تظن أنهم ذكروا هكذا بدون فائدة. لا، الذي ذكره الأول في تقدم الوفاة له فوائد. قد يكون تقدم الوفاة يعني مثلا البيهقي عن الحاكم، أبي بكر عن الحاكم، قد يكون البيهقي، لو فرضنا أن الحاكم اختلط، البيهقي ممن سمع الحاكم قبل اختلاطه، لأن الوفاة متقدمة، إذن أليس هو أعظم؟ واضح؟ أيضا رواية أبي بكر تؤيد، إذن هذا يؤيد يقوي إلى آخره. إذن لا تخلو من فوائد حديثية، لا تظن أنهم ذكروا هكذا عبث، لا، لا تخلو من فوائد حديثية. لكن العلو الذي ذكرناه هو ينصب على ما سبق وهو العلو المطلق. قال: قال النووي: ويدخل كثير منه فيما قبل ويمتاز بأن يسمع شخصان من شيخ وسماع أحدهما من ستين سنة مثلا والآخر من أربعين وتساوى العدد إليهما في الأول أعلى. قال السيوطي: ويتأكد ذلك في حق من اختلط شيخه أو قارئ. نعم، الشيخ اختلط وخرف بعد بعد ستين سنة. واضح؟ الذي سمع قبل الستين أو في الفترة القديمة هذا قبل الاختلاط، نحكم بحديثه على أنه صحيح، والذي سمع بعد الأربعين مثلا أو بعد الستين بعد أن خرف الشيخ واختلط، هذا ما نقبل حديثه، ما نقبل حديثه. لماذا؟ لأنه روى بعد الاختلاط. وضع لكم، وهذا مهم جدا في علم المصطلح، ومنه حديث شريك القاضي، قاضي اختلط في آخر عمره، شريك القاضي، فمن سمع عنه قبل الاختلاط قبل حديثه، من سمع عنه بعد الاختلاط لم يقبل حديثه، ويميز العلماء بين من سمع قبل وبعد. هذا مهم جدا في علم الحديث. وضح لكم؟ راوي واحد قد يكون حديثه صحيح إذا روى عنه فلان، وإذا روى عنه فلان ضعيف، مع أن العلة ليست في من روى عنه، العلة فيه هو أنه قد روي عنه قبل الاختلاط وبعد الاختلاط، وكما قيل في ابن أبي شيبة. وضح لكم؟ لهذا قالوا إن ابن أبي شيبة صاحب المصنف ما ذكره في المصنف قبله العلماء، لأنه قبل الاختلاط وقبل وقبل كما ذكروا عنه. واضح هذا الفرق؟ عرفتم؟ إذن مهم جدا هذا في علم المصطلح. قال: وربما كان المتأخر أرجح لأن يكون تحديثه الأول قبل أن يبلغ درجة الإتقان والضبط، ثم حصل له ذلك بعد، إلا أن هذا علوم معنوي. انتبه، قد يكون العكس، من حدث عنه بعد أولى ممن حدث عنه قبل. كيف؟ قد يكون حدث هذا التلميذ عن شيخه قبل أن يتأهل الشيخ. كيف قبل أن يتأهل؟ يعني ما كان صاحب حفظ وإتقان قوي، لكن بعد السنين والسنوات التي مرت صار الشيخ يشار إليه بالبنان إمام في الحفظ والإتقان والعلم. لا شك أن الذي حدث عنه بعد حفظه وإتقانه وإمامته أولى ممن حدثه قبل ذلك، حدث عنه قبل ذلك. وضح لكم؟ إذن هي المسألة نسبية، ينظر إلى ما يتعلق بالرجل. هذا يذكرون العلماء في كتب المصطلح، يذكر قال بأن فلان ابن فلان اختلط بآخره، عرفت؟ هذا لابد أن تذكر، يذكرها. إذا ما ذكروا عنه هذا إذن هو باق على الأصل من أنه ثقة. إذا قالوا فلان ثقة ولم يذكر أنه اختلط، لا، لكن إذا قالوا فلان ثقة إلا أنه اختلط بآخره، واضح؟ هنا لابد أن تنظر. طيب اختلط بآخره، من حدث عنه بآخره ومن حدث عنه قبل ذلك؟ ترجع إلى الكتب الموسعة في الرجال، يذكرون لك بأن فلان قد حدث عنه قبل الاختلاط وفلان قد حدث عنه بعد الاختلاط، وتعرف ذلك بالوفاء وبالسنين. إذا ما عرفت أبدا تقف في حديثه. وضح لك؟ نعم. قال: ويوجد قسم آخر من العلوم وهو علوم صفة، وهو القرب من حافظ الضابط كحديث مالك أيضا عن نافع عن ابن عمر، لأن نافعا حافظ الضابط وكذلك ابن عمر. وهذا علو صفة، أن الراوي يكون يروي عن حافظ ضابط، والضابط الحافظ يروي عن آخر حافظ ضابط، هذا صار سنده عالي، لأن هذه السلسلة كما تقال سلسلة الذهب. وضع لكم؟ رجالها ثقات عدول، واضح؟ إذن إذا كان كذلك هذا يسمى علو في الإسناد، عال صفة هذا الإسناد، لأجل أن فيه جبال كمالك ونافع وابن عمر، واضح؟ هذا علو، لكن ليس هو العلو الذي أشرنا إليه في بداية الاصطلاح. قال: قال الحافظ: أو ينتمي إلى إمام من الأئمة من أئمة الحديث ذي صفة عالية كشعبة ومالك والثوري والشافعي والبخاري ومسلم ونحوهم. نعم. أو ينتمي إلى إمام من أئمة الحديث ذي صفة عالية مثل ماذا؟ كشعبة ومالك، هؤلاء جبال في العلم والحفظ. لا شك أن هؤلاء لو جاء الحديث من طريقهم يكون أعلى ممن لو جاء من طريق غيرهم، أليس كذلك؟ لكن هذا العلو كما قلنا ليس هو العلو الذي أشرنا إليه في البداية. العلو الذي هو في الاصطلاح كما قلنا وهو الغالب في الإطلاق ماذا؟ قلة الرجال في الإسناد في مقابل الإسناد آخر بنفس المتن، واضح إلى هنا؟ قال: وقول الناظر: وضده ذاك الذي قد نزل، أي وضده وضد العلوم المنزول، وهو ما كثرت رجال سنده، ومثاله رواية البيهقي أو البغوي، فإن بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم حوالي 10، وهذا يسمى نزولا من ثمر إلى رواية البخاري ومسلم مثلا، وغيرهما ممن قل عدد الرجال بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم. نعم وغيرهما ممن قل عدد الرجال بينهم. يعني إذا عرفنا أن النازل عندنا نازل وعندنا عالي، العالي إسناد رجاله قلة، العالي النازل رجال إسناده كثير، فهذا إذا قلنا والله هذا الحديث جاء من طريق الإمام البخاري بسنده إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ثم جاء نفس هذا الحديث من طريق مالك عن نافع عن ابن عمر، سند البخاري بالنسبة لسند الإمام مالك عالي ولا نازل؟ نازل، أن بين الإمام البخاري وبين النبي صلى الله عليه وسلم في هذا رجال كثر. أما بالنسبة لإسناد الإمام مالك بالنسبة للبخاري عالي، فالعالي يقابله النازل والنازل يقابله العالي. واضح لكم؟ واضح؟ قال قال الحافظ ويقابل العلوم بأقسامه المذكورة النزول، فيكون كل قسم من أقسام العلوم مقابله قسم من أقسام النزول، خلافا لمن زعم أن العلوم قد يقع غير تابع للنزول. نعم وهذا لا يصح، لابد أن يقابل العلو نزول. واضح؟ لأنك لا تعرف أن هذا عال إلا إذا عرفت أن ذاك نازل، ولا كيف تستطيع أن تحكم على. جاءنا حديث مالك عن نافع عن ابن عمر، واضح؟ ما في حديث آخر يروي بسند نازل، كيف نعرف أن هذا عال؟ نقول هذا سند رجاله إلى آخره، لكن ما نستطيع أن نصف بذاك الوصف الذي سبق. لماذا؟ لأنه لا مقابل له. هذا ما أراد أن يشير إليه الحافظ. قال قال الناظم رحمه الله تعالى وما أضبته إلى الأصحاب من قول وفعل فهو موقوف زكم. يقول رحمه الله وما أضفته إلى الأصحاب من قول وفعل فهو موقوف زكم. واضح؟ فهو موقوف زكم، سنبين ما معنى زكم. هذا البيت كان الأولى بالناظم أن يضعه قبل البيت السابع. لماذا؟ لأن هناك تكلم عن ماذا؟ المقطوع والمرفوع، فكان الأولى أن يذكر الموقوف هناك. واضح؟ لكن ذكره هنا ولا بأس، يعني سنسير على ما سار عليه، وإلا فالأولوية أن يكون تابع هناك. يقول رحمه الله الشارح الأصحاب انتبه، الناظم قال وما أضفته إلى الأصحاب، يعني كل ما أضيف إلى الصحابي من قول أو فعل فيطلق عليه بأنه موقوف، وما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة هذا يوصف بأنه مرفوع، وما أضيف إلى التابعي من قول أو فعل يوصف بأنه مقطوع. تنسوا الذي مضى، وضح لكم؟ إذن الموقوف هو ما أضيف إلى الصحابي من قول أو فعل. ما هم قوله الأصحاب جمع صاحب، من هو الصحابي؟ تقولون ما أضيف إلى الصحابي، عرفوا لنا الصحابي، من هو الصحابي؟ متى نقول بأن فلان صحابي؟ متى نحكم عليه أو نحكم له بالصحبة؟ أراد أن يعرف لك هذا التعريف، وهو تعريف الحافظ، وهو تعريف جامع مانع، أفضل تعريف للصحابي هو ما عرف به الحافظ. قال قال الحافظ الصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام ولو تخللت ردة على في الأصح. عرف الحافظ رحمه الله تعالى الصحابي بهذا التعريف، يقول من، هذه موصولة بمعنى الذي، أي الذي لقي، وتعبيره باللقي